أصحاب النار وأصحاب الجنة يا رب السلام عليك يا هادي يا رب الذي جايين الله يسعد الله ما دمت حزن الله صحيح Oh,

Woo! وأخبر يا أيها الإنسان

الذي يشفق عليه. وقل أن تجار في قلبي لا يغني الله يزيدك الكاد الله يزيدك الكاد الله يزيدك بالعلم الله يزيدك الكاد الله يزيدك يوم لا تملك نفس لنفس الله يا مدام في العشر الاواخر الله يتجلى على الرضا يا رب العالمين لا اله الا الله اكبر ولله الحمد يا الله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Thank you.